أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يطلق الشح على البخل وعلى عدم التصدق وإن كان المرء صاحب مال؟ يقولون إن البخل جزء من الشح. الشح نعم، الشح يشمل البخل بما عنده والطمع بما عند غيره فهو أعمى.